ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. نحن نقرأ في كتاب الورقات للإمام الجويني الشافعي في علم أصول الفقه، هذا العلم الذي الناس بحاجة إليه لمعرفة قواعد الاستدلال بالقرآن والسنة. ذكرنا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله قال: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح. وأظن تكلمنا على الواجب ولم نتكلم على المندوب. نعم، تكلمنا على المحظور والواجب، ما تكلمنا على المندوب والمباح. نعم، طيب اليوم نتكلم على المندوب. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ المعالي الجويني في كتابه الورقات والمكروه والمثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، والفقه أخص من العلم. لا فكر، كأن نسخة القارئ تختلف. ها، قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما عندك؟ لا، انت راجع نسختك قبل ما تأتي، حاول اقراها وشوف الفيه والماف. طيب، لان القارئ اخوان يكون جاهز، يكون نسخته معاه ويقارنه مع نسخة المعلم يعني. طيب، قلنا المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما لا يثاب. ها، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم هكذا. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم، يكفي. نخلص من التكليف أولا. قلنا المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب اسم مفعول من ندب إلى الشيء، إذا دعا إلى الشيء. مندوب اسم مفعول من ندب إلى الشيء فإذا هو مندوب، يعني مدعو. إذن المندوب هو المدعو، يقال ندبه إذا دعاه. ومن هذا المعنى قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وقال بعض العلماء: المندوب الندب هو الدعاء إلى الفعل، وقيد بعضهم الدعاء إلى الفعل المهم، أو الدعاء إلى أمر مهم، وقيل الدعاء للفعل. لكن المشهور أن الندب هو الدعاء إلى فعل أمر من الأمور. وأما في الاصطلاح فيقول المؤلف: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا التعريف لنا عليه مؤاخذتان سبق التنبيه عليهما في الواجب. ما هو المؤاخذة الأولى؟ أن هذا تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم غير مرضي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم فيه الجزم بالثواب على الفعل، وهذا أيضا فيه ملاحظة، لأنه ليس كل من فعل المندوب يثاب حتى يقصد بذلك الامتثال، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، ما هو التعريف المناسب للمندوب؟ التعريف المناسب للمندوب هو أن يقال: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. ما أمر به الشارع. اصبر يا أخي، الله يهدينا ويهدينا. نحن الآن فرغنا من الواجب، ثم نأتي للمندوب، ثم نأتي للمباح، ثم نأتي للمحظور. هذا الترتيب الذي في الكتاب، ومن أول سبقنا إلى الكلام على المحظور وتقدمنا، والآن رجعنا الكلام المؤلف. الإنسان ينظر في النسخة، يقول نسخة قدامكم. قلنا المندوب في الاصطلاح هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، لا على وجه الإلزام بالفعل. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، فخرج بالقيد الأول ماذا؟ لا، خرج الحرام والمكروه والمباح، بارك الله فيكم، لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها، بل هي منهي عنها. يعني الحرام منهي عنه، والمكروه منهي عنه، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. فبقولنا ما أمر به الشارع خرج الحرام والمكروه والمباح. وجه خروج الأول الحرام، لأن الحرام منهي عنه، وهنا نقول ما أمر به الشارع، فالحرام ليس مأمورا به، ولا المكروه مأمور به، ولا المباح مأمور به، لأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. وخرج بالقيد الثاني وهو قولنا على وجه الإلزام لا على وجه الإلزام بالفعل، خرج الواجب، فصار هذا التعريف خاص بالمندوب. والمندوب يطلق عليه أيضا التطوع، ويطلق عليه مستحب، ويطلق عليه فضيلة وتطوع ونافلة وسنة. واختلف العلماء هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا به. الذي جاء عليه جماهير الفقهاء والأصوليين أن المأمور أن المندوب مأمور به، وقال الطائفة من أهل الأصول أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا القول ضعيف، ويدل على ضعفه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية. فقوله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب، وإيتاء ذي القربى منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب. ومع ذلك قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن الإحسان ما ليس بواجب، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به. وقال تعالى: وافعلوا الخير، والخير يشمل جميع الطاعات، ومن الطاعات ما هو مندوب. فتبين بهذا أن القول بأن المندوب ليس مأمورا به قول ضعيف على خلاف الأدلة. نعم. ثم قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة العربية يأتي على معنيين. المعنى الأول المباح يعني المأذون فيه، ويأتي أيضا بمعنى آخر وهو المعلن. فيرد المباح ويكون معناه الإذن، يقال أباح الرجل عرضه إذا أذن في التكلم فيه، وأباح الرجل زرعه إذا أذن في الرعي فيه. ويأتي بمعنى الإعلان، يقال أباح الرجل بسره إذا أعلنه وأشهره. وأما في اصطلاح الأصوليين فالمؤلف يقول ما يثاب، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني ما لا يتعلق بفعله الثواب وبتركه العقاب. والأحسن من هذا أن يقال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فالمباح لا يتعلق به أمر، يعني ليس مأمورا به لا على سبيل الإيجاب ولا على سبيل الندب، ولا نهي أي ليس منهيا عنه لا على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهة. وحقيقته استواء الطرفين، لا أمر ولا نهي. وفي قولنا وخرج بقولنا لذاته ما لو كان وسيلة إلى مأمور به فيكون مأمورا به إما إيجابا أو استحبابا. وكذلك ما لو كان وسيلة إلى منهي عنه فهو إما حرام وإما مكروه. وأما إذا لم يكن وسيلة إلى مأمور به ولا وسيلة إلى منهي عنه فهو مستوي الطرفين، فلا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب، كاللباس والطعام والشراب والقعود والاضطجاع والمشي وما أشبه ذلك. هذه أمور كلها مباح. وأشكل على كثير من الفقهاء والأصوليين أن يعد المباح في أقسام التكليف، يعني لماذا أدخلوا المباح في أقسام التكليف ما دام أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه، وهو ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، فلماذا أدخلوه في أقسام الأحكام التكليفية؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه أدخل في أقسام التكليف باعتبار المسامحة والتغليب، وهذا القول فيه تسامح، لأنه لا يمكن أن يلحق بأقسام التكليف من باب المسامحة، فهو إما أن يدخل فيكون مأمورا به أو منهيا عنه، إما على سبيل الجزم في الأمر وإما على سبيل الجزم في النهي، أو على غير سبيل الجزم في الواجب في الأمر والنهي، لابد أن يكون واحد من هذه الأربعة. فإذا خرج عن كونه مأمورا به أو منهيا عنه فإنه لا يكون في دائرة التكليف، فإدخاله في أحكام التكليف على سبيل المسامحة ليس بصواب. وهذا الذي مال إليه الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول وانتقد عليه. وسلك بعض العلماء مسلكا آخر وقالوا دخل المباح في أقسام الأحكام التكليفية باعتبار الاعتقاد، يعني أن يعتقد المكلف أن هذا الشراب وهذا اللباس والقعود والمشي والاضطجاع والنوم يعتقد الإباحة في ذلك كله، فيكون مكلف به من جهة اعتقاد الحل والإباحة، وهذا أيضا ضعيف، لأن الاعتقاد على هذه الحالة لا يختص بالمباح، فالواجب على المكلف أن يعتقد وجوب ما أوجب الله ورسوله، وكذلك تحريم ما حرم الله ورسوله، واعتقاد ندب ما هو مندوب شرعا، واعتقاد كراهة ما هو مكروه شرعا، فلا اختصاص للمباح بهذا التفسير. وذهب بعض العلماء إلى أنه دخل في أقسام التكليف باعتبار بعض أحواله، بمعنى أن المباح من جهة الجنس ليس مكلفا به، يعني لا يدخل في دائرة التكليف باعتبار الجنس، وأما باعتبار الأفراد فنعم، فبعض المباحات وسيلة إلى مأمورات، وبعض المباحات وسيلة إلى منهيات، فالأولى إما واجبة أو مستحبة، والقسم الثاني إما حرام أو مكروه. مثال ذلك إنسان يعلم من نفسه أنه إذا شرب اللبن فإنه يتقوى على قيام الليل، صار شرب اللبن الذي هو الأصل فيه الإباحة انتقل إليه إلى الاستحباب لأنه يعينه على قيام الليل. ورجل علم من عادته أنه إذا تعشى وأكثر من العشاء فإنه لا يستطيع أن يقوم صلاة الفجر في جماعة، فهنا صار هذا العشاء بهذه الحالة وهو الامتلاء به صار حراما لأنه يؤدي إلى حرام، وهكذا. وهذا القول هو الذي يظهر لنا رجحانه، وهو اختيار الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات. نعم. والمباح يسمى جائز ويسمى حلال ويسمى واسع، ويعرف المباح بطرق. الطريق الأول يعرف إذا نفى الشارع الجناح عن فعل شيء فإنه يدل على إباحته، كقوله تعالى ليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأحيانا يعرف المباح بقوله جل وعلا أحللت كذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لكم كذا، ويقول الله عز وجل أحل لكم كذا كما في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث. ومن طرق معرفة المباح أن الله سبحانه وتعالى يأذن فيه، قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى غير ذلك من الطرق التي ذكرها جماعات من أهل الوصول في مصنفاته. قال المؤلف رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور اسم مفعول من حضر الشيء فهو محظور، يقال حضره إذا منعه، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوع. ومنه قيل للمكان المسور حظيرة، لأنه يمنع من الدخول فيه إلا بإذن. وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه المؤلف بقوله: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وهذا التعريف أيضا عليه مؤاخذات: الأولى أنه من باب التعريف بالحكم، وهو مذموم عند علماء المنطق، وعندهم من جملة المردود أن تقرن الأحكام بالحدود. والمؤاخذة الثانية أنه فيه جزم بالثواب لترك الحرام، ما يثاب على تركه. والجزم بالثواب لكل من ترك الحرام غير صحيح، لأن من الناس من يترك الحرام خوفا، ومنهم من يترك الحرام لأجل أنه ليس له استطاعة على فعل ذلك الحرام، فإما هو عاجز ببدنه، وإما أنه عاجز بماله، فليس له مال يشتري به الخمر مثلا، أو خاف من الشرط أن يذهب إلى موضع شرب الخمر فترك الحرام خوفا، أو ترك الحرام مثلا لأنه ليس له نقود يشتري بها الخمر والعياذ بالله. فهذا الترك لا ثواب فيه. متى يكون الترك للحرام سببا للثواب؟ إذا ترك الحرام لله عز وجل، لله عز وجل، وتقربا إليه وخوفا من عقوبته. المؤاخذة الثالثة أنه قال: ويعاقب على فعله. والجزم بالعقاب على فعل الحرام أيضا لا يخلو من نظر، من جهة أنه قد يتخلف الوعيد بسبب الجهل، شخص كان حديث عهد بكفر فشرب الخمر يظنها حلال لقرب عهده بالإسلام مثلا، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة، أو جامع في نهار رمضان كذلك جاهلا أن الجماع يفطر الصائم، يظن أن الفطر بالأكل والشرب، فهذا أيضا لا يجزم بلحوق الوعيد له لأنه جاهل، أو فعل الحرام ناسيا، أو فعل الحرام مكرها، أو فعل الحرام خطأ. ولو عبر المؤلف بالاستحقاق لكان ذلك أدق. لو قال: ويستحق فاعله العقاب، كان ذلك أحسن. لكن الأولى من التعريف الذي ساقه المؤلف أن يقال في تعريف المحظور: هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فخرج بالقيد الأول وهو قولنا: ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا: على وجه الإلزام بالترك المكروه، فالمكروه إن كان منهيا عنه لكن لا على سبيل الإلزام. ويسمى المحظور حراما وممنوعا، فيقال المحظور والحرام والممنوع وما أشبه ذلك. والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما حرم لذاته، وما حرم لشرطه، وما حرم لأمر خارج عنهما. ويقول بعض العلماء في التقسيم: ما حرم لذاته، والنوع الثاني ما حرم لوصفه، والنوع الثالث ما حرم لأمر خارج عنهما، والأول هو المشهور من مذهب الحنابلة، تقسيم الأول، وهو إبدال المحرم لذاته لوصفه بالمحرم لشرطه، هذا ما مشى عليه الحنابلة رحمهم الله. وعلى كل حال هذه التقسيمات تقسيمات اصطلاحية لأجل تقريب المعنى. ما حرم لذاته كالشرك والزنا، وما حرم لشرطه كالصلاة بغير طهور وكالصلاة بالثوب المغصوب، أو كذلك ستر العورة بالثوب المغصوب، هذه كلها، أو الصلاة بغير على غير ستر عورة، يعني صلى صلاة لم يستر عورته فيها، فهنا هذا يقال له محرم لشرطه. وكذلك ما حرم لأمر خارج عن الذات والشرط كالصلاة بعمامة الحرير، والمحرم يثاب على فعله، يثاب على تركه امتثالا، ويستحق فاعله عقابا، سواء كان محرما لذاته أو محرما لشرطه أو لوصفه أو كان محرما لأمر خارج عن الذات والشرط. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا أيضا تعريف بالحكم وهو غير مرضي كما تقدم. المكروه لغة هو المبغض على القياس، أو المبغوض على غير قياس، والمراد بالقياس هنا القياس الصرفي. يقال أبغضه، أكرهه إذا أبغضه، وشيء مكروه يعني مبغوض، على خلاف القياس كما تقدم. وأما في اصطلاح علماء الأصول فالمكروه هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. فبقولنا ما نهى عنه الشارع خرج الواجب والمندوب والمباح، وبقولنا لا على وجه الإلزام بالترك خرج به المحرم. والمكروه ينقسم عند علماء الأصول إلى ثلاثة أقسام: المكروه وهو ما كان تركه أرجح من فعله مع عدم العقاب على الفعل، وهو المكروه تنزيها، ويطلق المكروه على المكروه تحريما، ويطلق المكروه على خلاف الأولى. والفرق بين خلاف الأولى، المكروه بمعنى أن خلاف الأولى هو الذي لم يأتي نهي خاص بالقصد، يعني لم يأتي فيه نهي خاص قصدا، إنما عرف من قواعد الشرع ووصوله العامة أن الشرع لا يحب هذا الفعل، فهذا الفعل يقال له خلاف الأولى. وأما ما نهى عنه الشارع مع عدم العقاب على الفعل وكان ذلك النهي مقصودا، يعني جاء فيه نص خاص، فهذا يسمى المكروه تنزيها. وأما المكروه تحريما هو الذي جاء فيه لفظ يشعر بالنهي، لكن هذا النهي جاء فيه لفظ لا يقال فيه ما يباح فعله. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الراوي زجر عن الشرب قائما وقال للذي شرب قائما قه قه، فمثل هذه الألفاظ لا تقال فيما هو مباح الترك، إنما تقال فيما هو ممنوع، لا تقال فيما هو مباح الفعل، إنما تقال فيما هو ممنوع الفعل، إلا أن المنع لا يلتحق بالحرام الذي يجزم فيه بالتأثيم، لكن يخشى أن يكون ذلك الشيء إذا أكثر منه ارتقى إلى المحرم. نعم، هذا حاصل ما ذكره علماؤنا رحمهم الله في هذا الباب. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قوله الصحيح، الصحيح لغة هو السليم من المرض، وهو ضد السقيم، يقال صحيح وسقيم، وبضدها تتبين الأشياء. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ لغة هو وصول الشيء إلى غايته، يقال نفذ السهم إذا وصل إلى الغاية والغرض الذي من أجله أطلقه الرامي. فلو ضرب بالسهم وأصاب الفريسة يقال نفذ فيها إذا بلغ منها الغاية. والنفوذ في الاصطلاح هو التصرف الذي لا يمكن رفعه، التصرف الذي لا يمكن رفعه، فيقال هذا عقد نافذ، يقال نكاح نافذ وبيع نافذ، إذا وقع على وجه لا يمكن رفعه. فالبيع إذا وقع هكذا صحيحا فإنه يكون نافذا لا يمكن رفعه بعد صحته ووقوعه، ويترتب عليه تترتب عليه جميع آثاره من حصول التملك للمشتري بالنسبة للسلعة، وحصول التملك للبائع بالنسبة للثمن. اللهم إلا إذا تقايلا وأقال البائع المشتري أو طلب المشتري الفسخ ورضي بذلك البائع فحينئذ ينفسخ، وأما إذا لم يرضى من له الحق فإنه لا ينفسخ. هذا معنى النفوذ. والنفوذ يكون في العقود، يقال عقد نافذ، بيع نافذ، نكاح نافذ، إجارة نافذة، إذا وقع الصحيحة وجدت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع. والاعتداد يكون في العبادة، يقال هذه عبادة معتد بها إذا وقع الصحيح، يقال صلاة معتد بها، يعني تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب ويسقط بها القضاء، هذه العبادة صحيحة. فالنفوذ يتعلق بالعقود والمعاملات، الاعتداد يكون في العبادات ويكون في العقود أيضا، فيقال عقد معتد به وعبادة معتد بها. أما النفوذ فإنه يختص بالمعاملات والعقود، وكان الأولى بالمصنف أن يقتصر على الاعتداد ويكتفي به عن النفوذ، لأن النفوذ يتعلق بالعقود، بخلاف الاعتداد فإنه يصلح للعقود وللعبادات، فيقال عبادة معتد بها إذا وقع الصحيحة، ويقال بيع ونكاح صحيح إذا كان معتدا به. أما النفوذ فإنه قاصر على العقد والمعاملة. فهمتم وجه المؤاخذة في كلام المؤلف؟ ها؟ واضح الأمور. وقال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والنفوذ إنما هو خاص بإيش؟ بالعقود فقط، لا يقال عبادة نافذة بل يقال عقد نافذ، بخلاف الاعتداد فإنه يصلح للعقود وللعبادة. وإذا كان الاعتداد يصلح للأمرين معا فالتعبير به يكفي من التعبير بالنفوذ الذي لا يصلح إلا للعقود. وذهب شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إلى أن الصحيح من العبادات أو من العقود والمعاملات ما ترتب أثره عليه، فكل عقد أو عبادة ترتب أثرها عليها فهي عبادة معاملة صحيحة وعبادة صحيحة. العقد يترتب أثره عليه، ما هو الأثر؟ الانتفاع بالمبيع والانتفاع بالثمن، البائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بإيش؟ بالمبيع يعني بالسلعة. فكل بيع صحيح هو الذي يترتب أثره عليه، الذي من أجله عقد العقد، سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد مضاربة أو غير ذلك. وكذا النكاح، النكاح الصحيح هو كل نكاح ترتب أثره عليه من حل الاستمتاع بالمنكوحة، والمرأة كذلك التي نكحت تنتفع بما أعطاها الزوج من المهر. فكل نكاح أباح للمرأة أن تنتفع بالمهر وأباح أيضا الزوج أن يستمتع بالمنكوحة وتقوم على خدمته فهذا نكاح صحيح. وكل عقد لا يترتب أثره عليه فإنه عقد فاسد. والعبادات الصحيح منها هو كل عبادة صحيحة، هي العبادة التي برئت بها الذمة وسقط بها الطلب يعني القضاء. فكل عبادة برئت بها الذمة وصار المكلف خارجا من عهدة التكليف ولا يلزمه القضاء لهذه العبادة ولا الإعادة لها، هذه عبادة صحيحة. وهذا التعريف الذي ذكره شيخنا أقوى وأظهر وأوضح. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل عكس الصحيح، وهو الذي ذهب ضياعا وخسرا. الباطل في لغة العرب هو الذي ذهب يعني ضياعا وخسرا، يقال بطل الشيء إذا ذهب واضمحل. قال تعالى إن الباطل كان زهوق، يعني ذاهبا ومضمحلا لا حقيقة له. قال تعالى ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يعني ذهب واضمحل لم يبق منه شيء. وأما في الاصطلاح فالباطل إن كان عقدا فهو كل عقد ليس بنافذ يقال له عقد باطل، عقد ليس بنافذ. والعبادة كل عبادة لا يعتد بها ولم تبرأ بها الذمة ولم يسقط بها الطلب فهي عبادة باطلة. والباطل يطلق عليه أيضا الفاسد، وهما بمعنى واحد عند جماهير أهل الأصول، يقال هذا العقد باطل ويقال فاسد وهما بمعنى واحد، ويقال هذه الصلاة باطلة لأنها على غير وضوء ويقال إنها فاسدة أيضا والمعنى واحد. وفرق الجمهور بين الباطل والفاسد في مسألتين، الأولى في الحج والثانية في النكاح. فرقوا بين الباطل والفاسد في الحج، فالحج الفاسد هو الذي وطأ فيه المحرم زوجته أو أمته قبل التحلل، هذا يقال فيه حجه فاسد. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يتم الحج ثم يقضي هذه الحجة من قابل، يعني من العام القابل، يعني العام الذي يأتي بعد هذا العام. والباطل، الباطل هو الذي ارتد فيه عن دينه فلا يلزمه الإتمام بل تلزمه التوبة إلى الله عز وجل، فإن تاب فإنه يأتي بحجة إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل هذه الحجة التي ارتد فيها فإنه يأتي بحجة ثانية نفلا إن كان قد حج، وإن لم يكن قد حج فإنه يأتي بحجة يستأنفها من جديد من العام القادم. هذا في الحج، فرقوا بين الفاسد والباطل. ما هو الفاسد؟ الحج الفاسد هو الذي وطأ فيه المحرم زوجته أو أمته قبل التحلل، نعم قبل التحلل الأول. وأما الباطل فهو الذي ارتد فيه عن دينه فإنه يبطل حجه ويقال حجه باطل ولا يقال فاسد. والفرق بين الفاسد والباطل في الحج أن الفاسد يجب عليه أن يتمه، والباطل ليس عليه الإتمام لأنه صار كافرا، ومن كان كافرا فإنه لا يقبل منه إتمام عبادة بل واجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من كفره ويعود إلى الإسلام. المسألة الثانية التي فرق فيها الجمهور بين الفاسد والباطل في النكاح، فعندهم النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه هل هو صحيح أو غير صحيح، ومثلوا لذلك بالنكاح بدون ولي، فالنكاح بلا ولي نكاح فاسد لأنه يشترط في النكاح أن يكون بولي، فمن نكح امرأة بغير إذن وليها فنكاحه فاسد، لأن النكاح الفاسد عندهم هو الذي اختلف فيه. أبو حنيفة يرى أن نكاح المرأة بغير ولي صحيح، وسائر الأئمة يخالفونه فيحكمون بفساده، فهذا النكاح يقال له فاسد عند الجمهور، وسمي فاسدا للاختلاف في صحته. فالجمهور على عدم الصحة والحنفية على الصحة. وقول الحنفية مردود بأدلة كثيرة ليس المقام مقام التفصيل فيها. وأما النكاح الباطل فهو النكاح الذي دخل فيه بامرأة معتدة، يعني نكح امرأة معتدة قبل أن تكمل عدتها، كانت معتدة من وفاة زوجها توفي ولا زالت في عدة الوفاة فنكحها، فهذا النكاح باطل، لأن النكاح الباطل عندهم هو الذي أجمع العلماء على فساده. وكذلك نكاح الكافرة غير اليهودية أو النصرانية، كان يتزوج مشركة أو يتزوج مجوسية أو يتزوج صابئية وما أشبه ذلك، هذا نكاح باطل. أو نكح المرأة الخامسة عنده 4 نساء قال لا بد أتزوج خامسة فتزوج خامسة فهذا النكاح باطل. وأما الحنفية فيفرقون بين الفاسد والباطل، يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، يعني الشيء المحرم، الشيء الباطل عندهم، الشيء الفاسد عندهم ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كبيع الدرهمين بالدرهم، بيع الدراهم بعضها ببعض جائز باعتبار الأصل جائز، لكن إذا كان هنالك درهم، إذا كان في أحد العوضين درهمين وفي الثاني درهم فبيع الدرهمين بدرهم لا يجوز، فإذا أزلنا أو أخذنا الدرهم الزائد صار بيع درهم بدرهم وهو جائز، فإذا زدنا درهما في أحد العوضين كان هذا البيع عند الحنفية فاسد وليس بباطل، لأنه مشروع بالأصل ممنوع بالوصف. وكذلك البيع بعد النداء الثاني، البيع جائز أصلا لكن كونه بعد النداء الثاني ممنوع، منع لوصفه لأنه جاء في وقت يمنع فيه من البيع، فهذا عندهم فاسد. والباطل عندهم هو ما منع بأصله ووصفه، كبيع الخمر، بيع الخمر إذا باع الخمر بعد النداء الثاني للجمعة، ما رأيكم؟ هذا إيش؟ باطل الفاسد عند الحنفية باطل، لأنه بيع الخمر محرم ثم بعد النداء الثاني كذلك وصفا وذاتا، فهذا عندهم باطل، وهذا التفريق ضعيف. والصحيح ما عليه الجمهور أن الصحيح بمعنى الفاسد بمعنى الباطل، كلاهما لفظان مترادفان ليس بينهما فرق إلا ما ذكر في باب الحج وفي باب النكاح. ما مر علينا سائل ولا في صعوبة؟ واضح ما ذكر في المجلس، تطبيق ونحن شغالين تطبيق من أول، ما طبقنا الآن. إيش النكاح الفاسد؟ ها؟ من يبين لنا النكاح الفاسد؟ تكتبون ولا تحفظون؟ الشيء الباطل بمعنى الفاسد، هذا عند الجمهور، إلا في النكاح والحج. الحج الفاسد هو الذي وطئ فيه المحرم قبل التحلل، والحج الباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله، الأول يتمه والثاني لا يتم. الأمر الثاني النكاح، عشان كده فعلا الإنسان إذا ما كتب مشكلة. يعني ممكن لو ذكرت شيء يقول لك هذا ما مر عليه، لأن العلم صيد والكتابة قيده. الإنسان إذا عنده صيد وما ربطه يتعوض الله. لا سريع بس. الله يرحمك. نحن نكرر العبارة مرتين ثلاث، والإنسان ذهنه فاضي من الشواغل يحفظها ولا يحتاج إلى يكتبها. إيش يصح النكاح الفاسد بمعنى الباطل عند الجمهور إلا الحنفية، فالحنفية عندهم يفرقون بينهم مطلقا، فالفاسد عندهم ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهم، والباطل ما منع أصلا ووصفا كبيع إيش الخمر بعد النداء الثاني الجمعة. هذا إيش وفي بطء أكثر من هذا؟ دائما العلم ما تستصعبه، إذا استصعبته يبقى عليك إشكال ما تستصعب، اعتبره هين لي. قال الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. اقرأ. والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع على نظر واستدلال. ما لم يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع إحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التوازن. وأما العلم المكتسب فهو المعتمد على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور به، والاستدلال هو الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. والظن تجديد أمرين، أحدهما أظهر لنا، والشك تجديد أمرين لا مثلية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإيمان وأهلية الاستدلال بها. نعم. المؤلف رحمه الله شرع يفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، وهذه مصطلحات أصولية لا بد لطالب العلم أن يقف على معناها عند أهل الفن. الفقه أخص من العلم، وهذا صحيح. كل فقه علم، وليس كل علم فقها. الفقه كما تقدم لنا ومعرفة الأحكام الشرعية العملية، والعلم أعم، فيقال علم النحو وعلم الحساب، ويقال علم كذا وعلم كذا، فالعلوم متنوعة. لكن الفقه هو علم خاص، علم خاص، والنسبة بين الفقه والعلم نسبة الفرد إلى جنسه. ما هو الجنس؟ العلم جنس تحته أنواع: علم النحو وعلم الحساب وعلم الفقه وعلم الطب وعلم الهندسة وما أشبه، هذه كلها علوم. فالعلم جنس، والفقه فرد من أفراد ذلك الجنس، فالنسبة بينه وبين الفقه نسبة عموم إلى خصوص. الفقه علم خاص. ما هو العلم؟ بالأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية تسمى فقه. ولذلك يقول: هذا مدرس الفقه، وهذا مدرس اللغة، وهذا مدرس الحساب، وهكذا. فقول المؤلف والفقه أخص من العلم هذا صحيح. طيب ما هو العلم؟ قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة المعلوم على ما هو به. لو قال المؤلف: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، لكان إيش؟ أفضل وأوضح. معرفة المعلوم على ما هو عليه، وهذا التعريف في الحقيقة فيه دور، فيه دور ظاهر. وما معنى الدور؟ أن يذكر المعرف في التعريف، يقال لك: ما هو الماء؟ تقول: الماء كذا كذا كذا. يعني دخلت المعرف إيش؟ في التعريف. فالمؤلف قال: العلم معرفة المعلوم، هذا فيه دور، لكن يتسامح فيه، يتسامح فيه. قوله معرفة المعلوم خرج به الجهل، لأن الجهل غير المعرفة، يقال عرف الشيء وجهله. فبقولنا معرفة المعلوم خرج بذلك الجهل البسيط، خرج بذلك الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. لو قيل لشخص: متى؟ قيل له: ما هو المندوب؟ فقال: الله أعلم. هذا عرف ولا ما عرف؟ ما عرف. هذا الجهل، عدم المعرفة هو الجهل. فبقولنا معرفة المعلوم خرج الجهل البسيط، وهو العدم، وهو عدم العلم بالكلية. وبقولنا على ما هو عليه خرج الجهل المركب. ما هو الجهل المركب؟ قيل لشخص: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: في السنة العاشرة قبل الحج. ها؟ هذا جهل ولا علم؟ جهل. من أي النوعين؟ مركب. ولماذا سمي الجهل المركب بالمركب؟ لأنه مركب من جهلين: جهل بما سئل عنه، وجهل بحال نفسه، يدري لا يدري أنه لا يدري، هو لا يدري، وكذلك لا يدري أنه لا يدري. فاجتمع عليه جهلان: جهل بحال نفسه، وجهل بما سئل عنه. والأول جهل بسيط، جهل بسيط، يعلم أنه جاهل، لذلك قال: الله أعلم، فجهل بسيط. والثاني جهله مركب. وانتفاء الجهل البسيط والجهل المركب يسمى علما. واحد سئل: ما هو المندوب؟ فقال: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. هذا علم ولا لا؟ لأنه عرف المعلوم على ما هو عليه، فحصل له معرفة وإدراك، ثم هذا الإدراك وهذه المعرفة كان موافق للواقع. فالمعرفة لا تكفي، مجرد المعرفة، يعني إنسان سئل عن شيء وأجاب، لا يرتفع من إيش؟ لا يرتفع عنه الجهل بمجرد أن يعرف شيئا عن الجواب ويتكلم به، حتى يكون هذا الذي أجاب به موافق ليش؟ للواقع. طيب، والجهل، وانظر إلى المؤلف لما قال والجهل تصور الشيء، لما قال في العلم قال معرفة، ولما جاء في الجهل قال تصور، ففرق بين العلم والجهل في إيش؟ في أول عبارة، وهذا من دقة المؤلف. لما جاء للعلم قال معرفة، لما جاء للجهل قال تصور. ما معنى التصور وما معنى المعرفة؟ المعرفة إدراك معه حكم، هكذا يقول علماء المنطق، الإدراك مع الحكم يسمى إيش؟ معرفة. وقد تكون هذه المعرفة صحيحة وقد تكون غير صحيحة. إدراك زائد حكم، هذا يسمى إيش؟ معرفة. بخلاف التصور فهو إدراك لا حكم معه. واحد أدرك فيها أن في هذا المكان شخص يقال له زيد، وحكم عليه بأنه عالم، هذا يسمى إيش؟ معرفة، عرفه بعلمه لأنه إدراك إيش؟ مع الحكم. وآخر عرف أن هذا رجل واسمه زيد لكن ما حكم عليه لا بعلم ولا بإيش؟ بجهل، هذا يسمى إيش؟ تصور. فالتصور هو مطلق الإدراك وإن لم يصاحبه حكم، بخلاف إيش؟ المعرفة فإنها إدراك معه حكم، فإن طابق الواقع كان علما وإن خالف الواقع كان إيش؟ جهلا. بخلاف الجهل هو تصور فقط ليس معه حكم، يعني إدراك فقط. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، واضح؟ إدراك للشيء، التصور إدراك الشيء مطلقا. ثم قسم العلم إلى ضروري ومكتسب، فقال في تعريف العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. العلم الضروري إخوان هو العلم الذي لا يمكن دفعه، وهو الذي يستوي فيه جميع الناس، كالسماء فوقنا والأرض تحتنا والشمس حارة والماء بارد، هذه كلها سموها إيش؟ علم ضروري لا يمكن دفع. هل يمكن الإنسان أن يدفع أن الواحد نصف الاثنين؟ ما يمكن. لو واحد قال لا واحد يمكن ما نص الاثنين يمكن يدفع هذا؟ ما يمكن دفع. هذا يقال له علم إيش؟ ضروري، يعني منكره يكون بمنزلة المجنون، لا ينكره العاقل يعني. وككون الإنسان يمشي على رجلين وككون الدابة تمشي على أربع، صح؟ هذا علم ضروري. وقال بعض العلماء العلم الضروري ما كان بالحواس الخمس، المرئي والمسموع والمتذوق والمشموع، شبعت والمحسوس. فما أدركته بأحد الحواس الخمس فهو بالنسبة إليك إيش؟ ضروري، وما ليس كذلك فهو نظري. واحد قال لك كيف تجد مثلا الماء اليوم، مر ولا غير مر؟ فقلت مر وأنت لم تتذوقه، هذا بالنسبة إليك العلم بأن هذا الماء الذي لم تتذوقه كونه مر بالنسبة إليك ليس علما ضروريا، علم يحتاج إلى نظر واستدلال، تنظر فيه وتفحص الماء هل هو مر ولا غير مر. أما إذا تذوقته فهو بالنسبة إليك من العلم الضروري. وقال بعض العلماء الضروري ما استوى فيه الخاص والعام، كل الناس يعلمونه فهو ضروري، وإذا كان بعض الناس يعلمونه وبعضهم يجهلونه فهو نظري وليس ضروري. هذه التعريفات كلها متقاربة، وبكل منها قال بعض أهل العلم. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، ككون النية شرط في صحة صوم الفريضة، هذا نظري ولا ضروري؟ يحتاج إلى نظر والاستدلال، ولا يعرفه إلا خاصة الناس من طلاب العلم ومن تذوق العلم، ما كل إنسان يعرف هذا. وربما تقول تبيت النية شرط فيقول لك بعض الناس هذا الدليل، ما سمعنا بهذا أبدا، صح؟ هذا يسمى علم إيش؟ مكتسب نظري استدلالي. ولعل نقف بهذا القدر يعني، رجاء المواصلة في الدرس القادم. سؤال أو سؤالين لا بأس. هذه الطريقة في الشرح مناسبة؟ مناسبة؟ ونخفف شوية. المقصود الفائدة، يقول: قلت يا شيخ العلم جنس يندرج تحته أنواع كالطب وغير ذلك، فهل يمكن يا شيخ أن أكرس حياتي كلها للطب؟ من قال هذا؟ الإنسان دائما يا إخوان وهو يدرس علم أصول الفقه يكون إيش؟ دقيق، لا تأخذ بلوازم كلام، حتى كلامي هذا لا يدل باللازم ولا بالمطابقة ولا بالتضمن. هل قلنا إنه يكرس حياته لعلم واحد فيدرس الهندسة أو الطب ويترك علم الشريعة؟ من قال هذا؟ وهل يفهم هذا من كلامه مطابقة أو تضمنا أو التزاما؟ ما يفهم. نحن قلنا الجنس تحت أنواع، زي ما نقول لك مثلا هذا جنس الماء وبعدين دي موية بحر ودي موية نيل ودي موية كذا ودي موية. الإنسان دائما في المعلومات ما يسرح، يسرح يجيب له كلام هترشة. النوم هل يبطل الوضوء؟ إذا كان مستقرق يبطل الوضوء، إذا كان نوم مستقرق. النبي قال: من نام فليتوضأ، وقال: العينان وكاء السهم، يعني وكاء الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ما هو وجه انتقادكم المؤلف معرفة المعلوم على ما هو؟ أنت كنت حاضر ولا ما حاضر؟ أين السائل؟ هذه نحن نسميها ملاحظات، نسميها أشياء خفيفة، ما تقول انتقاد وما انتقاد، كبر العبارة. هذا دائما الإنسان يتحفظ في العبارة، هذه ملاحظات نسميها ملاحظات تبع لأئمتنا ومشايخنا، يعني لو أبدل هذه العبارة بهذه العبارة ولو كان أحسن هذا أحسن كان. أجيب العبارات وتاع الجرائد انتقد كلمته وعارض قوله وكلامه. نحن قلنا معرفة المعلوم فيه دور، قلنا ما فهمت الدور خليه، وهو ذكر بعض أفراد المعرف في التعريف للدور، بعدين أنه قال معرفة المعلوم على ما هو به وفيها خفاء، ولو قال معرفة المعلوم على ما هو عليه لكان أحسن. هذا من تزيين الكتاب وليس من معارضة الكتاب، من تزيين الكتاب. قال: إسناد حديث لا صلاة لمسلم، إسناده صحيح، ولا صلاة يعني لا صلاة كاملة على سبيل يعني نفي الكمال يعني، وإلا الصلاة صحيحة. نعم. ها؟ ما عند العلماء كله ممنوع. كلام يا اخوان انتم ما تمشوا بعيد. قلنا فاسد وباطل بس. الكلام في الاصطلاح اما كل العلماء يمنعون. هذا تفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية. ما مشروع بأصله، مشروع بأصله معناه بيعد درهم بالدرهم جائز يعني زيدة. ليه درهمين بدرهم حرام؟ لأنه ربا، لأنه فضة بفضة زائدة. النبي قال الفضة بالفضة مثلا بمثل، هنا في درهمين وهنا في درهم، صار في ربا. إيش ربا؟ الفضل. أما تشيل الواحد يبقى درهم بدرهم جائز. ما شرع بأصله ومنع بوصفه، شرع بأصله كده ومنع بوصفه كده. أنا أكثر من كده أشرح لكم كده. هذا عند الحنفية، ما شرع بأصله ومنع بوصفه مع الزيادة. وقية بوقية صح، وقيتين بوقية حرام. الباطل عندهم ما منع بأصله ووصفه. بيع الخمر أصلا حرام، وكونه بعد النداء الثاني للجمعة حرام على حرام. لا. وعند الجمهور كله زي بعض، باطل واحد وفاسد بمعنى واحد، إلا في الحجوة النكاح. نعم. جزاكم الله خير.